بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان نظرات في كتب التسير لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب خطواتكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم ويعمل، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والنية، ويصلح لنا جميعا العاقبة في الأمور كلها. في هذه الأيام سأتطرق إلى قضايا متعددة، فأول ذلك سأتحدث بإذن الله عز وجل عن مقدمة أذكر فيها شيئا من أهمية التفسير، ثم بعد ذلك سأتحدث عن طريقة مقترحة فيما يتصل بطريقة الإعداد لدرس التفسير، كيف تعد درسا في التفسير. ثم بعد ذلك سيدعون الحديث عن هذا الجانب إلى الحديث عن الكتب التي نحتاج إليها حينما نريد أن نعد ذلك الدرس، سواء كانت هذه الكتب من كتب التفسير أو من كتب أخرى معينة تبين لنا جوانب متعددة مما يتصل بالتفسير. وقد يدعون هذا أيضا إلى الحديث قليلا وباختصار عن نشأة علم التفسير، وإنما أذكر بعض القضايا التي قد تجدون عامة من يكتب في كتب التفسير يتواطؤون على ذكر أمور ينقل بعضهم عن بعض فيها أشياء، قد نجد الواقع من خلال مراجعة فهارس المخطوطات وما كتب في هذا العلم في مضانه نجد أنه يخالف كثيرا مما يكتب. فأنبه إلى بعض هذه القضايا من غير استطراد ولا إطالة. ثم بعد ذلك نبدأ نتحدث إن شاء الله عن كتب التفسير، عن كثير منها. ثم بعد ذلك سأتحدث عن الكتب التي تعين من أراد أن ينظر في التفسير، كتب أخرى ليست من كتب التفسير، إذا أراد جانبا من الجوانب فما هي الكتب التي تعالجه. وآخر ما نتحدث عنه بإذن الله عز وجل هو مقارنة إن وجد الوقت لذلك، وإلا فتقارنون بأنفسكم، سنصور لكم ملزمة تشتمل على مقارنة. غير يعني لم نختار الآية التي صورنا منها من كتب التفسير من أكثر من 30 كتابا، وإنما هي عينة، يعني لم نختارها بعناية، وإنما المقصود هو فقط المقارنة. هذا يكون آخر إن شاء الله تعالى الحديث، ونسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. أما أولا فهو ما يتصل بمنزلة التفسير وشرفه، وهو ذلك العلم الذي فرط فيه كثير من الناس، وقد صار انصراف الهمم لدى الكثيرين إنما هو الاشتغال بعلوم لربما تكون من علوم الآلة، أو لربما تكون أيضا من علوم الغاية، ولكنها لا تبلغ مرتبة التفسير. إن الكثيرين صار شغلهم في تتبع متون وكتب ألفها مؤلفون يفكك الدارس فيها كل لحظة ويحللها، ولا يتجاوز عبارة من عبارات المؤلف إلا حاول أن يفهمها، فإن لم يفهم ذلك من خلال الشرح فإنه يعمد إلى الحواشي وإلى الشراح الآخرين، ويسأل هذا وذاك من أجل أن يعرف مراد المؤلف من هذه اللفظة. وفي كثير من الأحيان لربما تحمل عبارات المؤلفين ما لا تحتمل، يقال قدم كذا على كذا من أجل مراعاة كذا، وقدم كذا على كذا من أجل مراعاة كذا، وربما لم يخطر ذلك له على بال أصلا. كما نقل عن أحد الأدباء أنه كان يشرح قصيدة لأحد الشعراء، وقد حضر ابن ذلك الشاعر شرح ذلك الأديب، فسمعه يقول قدم هذه اللفظة على هذه اللفظة وقصد بذلك كذا وقدم كذا وأراد فيه كذا، فبهر الابن من سعة نظر أبيه ومن دقته في التعبير وكيف راعى هذه القضايا حينما ألقى هذه القصيدة. فرجع إلى البيت وهو ممتلئ إعجابا بأبيه وبقصيدته، فسأله عن هذه الأشياء التي ذكرها هذا الأديب، فقال ذلك الشاعر: والله يا بني ما خطر ذلك لي على بال. وعلى كل حال تجد هذا كثيرا في شروح بعض المتون ولربما بشيء من التكلف. لا شك أن دراسة العلوم النافعة أمر مطلوب، ودراسة المتون في سائر الفنون أمر حسن يحمد عليه الإنسان وبه ينال العلم. وإنما الحديث عن قضية أخرى هو حينما يكون التركيز والاهتمام والاشتغال بدراسة أصول الفقه أو مصطلح الحديث أو النحو أو دراسة البلاغة أو دراسة حتى القواعد الفقهية أو دراسة الفقه أو نحو ذلك، مع الإعراض الكامل عن دراسة كتاب الله عز وجل، فهذا أمر لا شك أنه من الغبن العظيم. والله تبارك وتعالى قال عن بني إسرائيل وهي أمة دون هذه الأمة شرفا ومنزلة، قال الله تبارك وتعالى عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وقد قال بعض المفسرين إن المراد بقوله تبارك وتعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي لا يعلمونه إلا قراءة مجردة من المعاني، فهم لا يعرفون التفسير، إنما يقرؤون كتابهم هكذا دون فهم لمعانيه، فعابهم الله تبارك وتعالى على ذلك. فإذا كان هؤلاء قد لحقهم الدم والعيب على تفريطهم بكتابهم وعدم علمهم به، فإن العيب والذم الذي يلحق هذه الأمة حينما تفرط بأعظم كتاب يكون أكثر، وقد قيل على قدر المقام يكون الملام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن: وإنه لكتاب عزيز. ومن عزته ألا تدخل معانيه في القلوب الفارغة المعرضة المشتغلة عنه بغيره زهدا فيه وإعراضا عنه، فقد قيل: وإنما يفهم بعض معانيه ويطلع على أسراره ومبانيه من قوي نظره واتسع مجاله في الفكر وتدبره وامتد باعه ورق اطباعه وامتد في فنون الأدب وأحاط بلغة العرب. يقول الحرالي في كلام طويل له أذكر منه قوله: وأكمل العلماء من وهبه الله تعالى فهما في كتابه ووعيا عن كتابه وتبصرة في الفرقان وإحاطة بما شاء من علوم القرآن. فتعرفون قول الشافعي رحمه الله: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، إلى أن قال: وكما أنه أفضل من كل كلام سواه فعلومه أفضل من كل علم عداه. فقال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ويقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول مجاهد في تفسير الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، قال: الفهم والإصابة في القرآن. ويقول مقاتل: يعني علم القرآن، هذه الحكمة. ويقول سفيان بن عيينة في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أحرمهم فهم القرآن. ويقول سفيان الثوري رحم الله الجميع: لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا. ولهذا قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قالوا كذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة. فلا تنفتح مغاليق القرآن على تلك القلوب البطالة. يقول عبد العزيز الكناني رحمه الله: مثل علم القرآن مثل الأسد، لا يمكن من غيله سواه، لا يمكن من غيله، الغيل هو الشجر الملتف الذي يكمن فيه الأسد فلا يستطيع أحد أن يقترب منه أو يتوصل إليه. ويقول آخر: أبى الله عز وجل إلا أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: القرآن. يقول: أرشدنا إلى علمه. ويقول الحسن البصري: علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال، وكل علم من العلوم منتزع من القرآن، وإلا فليس له برهان كما قيل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ونحن نشاهد ونعلم من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان فيهم علماء، وكل واحد يختص بعلم من العلوم. فعلي رضي الله عنه عرف بالقضاء، وزيد بالفرائض، ومعاذ بالحلال والحرام، وعبي بالقراءة، ولم يسمى أحد منهم بالبحر إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لاختصاصه بالتفسير وعلم التأويل. وقد أحسن الناظم في قوله في بيان شرف العلوم المتعلقة بالقرآن: إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجب هو الكتاب العزيز الله يحفظه، وبعد ذلك علم فرج الكرب، فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه نور النبوة سن الشرع والأدب، وبعد هذا علوم لا انتهاء لها، فاختر لنفسك يا من آثر الطلب، والعلم كنز تجده في معادنه، لا أيها الطالب ابحث وانظر الكتب، واتل بفهم كتاب الله فيه أتت، كل العلوم تدبره ترى العجب، واقرأ هديت حديث المصطفى وسلا، مولاك ما تشتهي يقضي لك الأرب، من ذاق طعما لعلم الدين سر به، إذا تزيد منه قال واضطرب. وهذا إنما يكون بالممارسة. العلم شاق في أوله، يصعب على الإنسان الجلوس والتعني من أجل حضور مجالس العلم، يجد فيه مشقة كبيرة جدا، ولكنه إذا اعتاده فإنه يجد له لذة لا تعادلها لذة، ويفتح الله عز وجل عليه بسبب ذلك من الفهوم والمعارف والعلوم ما لا يقادر قدره، ويحصل له من الأنس والراحة وانشراح الصدر وارتفاع الغم والهم الشيء الكثير. واصبروا على العلم قليلا تجدون حقيقة ذلك، ولا بد إذا كان للإنسان فيه نية، بل ربما حصل ذلك لبعض الناس ولو لم تكن له فيه نية، إذا صار ذلك سجية له وطبيعة. وقد قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال: الإسلام والقرآن. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان: ما من قلب يعيش مع القرآن إلا وجد حلاوة الإيمان شاء أم أبى، ولكن ذلك حينما يعرف معانيه. ولهذا فإن ابن جرير رحمه الله كبير المفسرين كان يقول: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته. فهذه فضائل ومنن يفتحها الله عز وجل على من شاء من عباده. يقول قتادة رحمه الله: ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان، ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول الذهبي رحمه الله: مكث شيخنا ابن تيمية أزيد من سنة يفسر سورة نوح، فكان بحرا لا تكدره الدلاء. ويذكر الشنقيطي رحمه الله يقول: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. ويقول أحمد بن الحوالي رحمه الله: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آيه فيتحير عقلي بها. وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه فتلذذوا به واستحلوا المناجاة لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. ويقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لتالي القرآن أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه. قيل ليوسف ابن أسباط رحمه الله: بأي شيء تدعو إذا ختمت القرآن؟ قال: أستغفر الله من تلاوتي، لأني إذا ختمته وتذكرت ما فيه من الأعمال خشيت المقت فأعدل إلى الاستغفار والتسبيح. وقرأ رجل القرآن على بعض العلماء فقال حينما ختمه وأراد أن يرجع إلى أوله فقال: اتخذت القراءة علي عملا، اذهب فقرأه على الله تعالى في ليلك وانظر ماذا يفهمك منه فاعمل به. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جاء عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال أن عمر رضي الله عنه تعلم البقرة 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. كان يستطيع أن يحفظ البقرة في أقل من 10 أيام، ولكنه كان يتعلم ما فيها من المعاني، كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي حينما ذكر عن الذين أخذوا عنهم القرآن من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ما يتجاوزون 5 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وكان خلف بن هشام القارئ المعروف يتعجب من حال الناس وإسراعهم في الحفظ والقراءة، ويقول: ما أظن القرآن إلا عارية في أيدينا. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حفظ البقرة في 14 سنة، فلما حفظها نحر جزورا شكرا لله عز وجل. يقول: وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يديه فيقرأ ثلث القرآن لا يسقط منه حرفة. وكلام السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا كثير، ويمكن لطالب العلم أن يراجعه في مظانه. هذه جملة مختصرة تنبه على غيرها فيما يتصل بأهمية التفسير ولزوم الاشتغال به، وأن يفيق الإنسان من الغفلة والردة في إعراضه عن كتاب الله عز وجل، لأن الهجر للقرآن لا يقتصر على هجر تلاوته، بل يكون بهجر تدبره، والتدبر لا يمكن إلا بفهم معانيه، وكذلك بهجر العمل به، والعمل به لا يتأتى أيضا إلا بفهمه. ولذلك أقول: ينبغي للإنسان أن يعيد النظر في عمله وعلمه ودراسته واشتغاله، ولينظر في الأمور التي قد شغل زمانه فيها ماذا تعدل بالنسبة للاشتغال بكتاب الله عز وجل. فإن من أعظم الغبن أن ينقضي عمر الإنسان وبين يديه أعظم كتاب وهو لا يعرف معانيه، ولم يقرأ تفسيرا واحدا ولو مختصرا لهذا القرآن العظيم. ولذلك نجد الأمية في فهم معاني القرآن مستشرية مستفحلة لدى طلاب العلم وغيرهم. تجد الكثيرين لو سئلوا عن بعض الألفاظ الغريبة في السور القصيرة فإنهم قد لا يعرفون معانيها، بل ربما يفهم الكثيرون معاني تلك الألفاظ أو تلك الآيات على خلاف مراد الله عز وجل. وهذا رأيته كثيرا في المناقشات ودروس التفسير والأسئلة التي تطرح أحيانا على بعض الإخوان فتجد فهوما عجيبة. بعد ذلك ننتقل إلى القضية الأخرى وهي كيف تعد درسا في التفسير. درس التفسير أيها الأحبة، كثير من الناس إذا أراد أن يعد درسا فإنه لربما يعمد إلى هذا الكتاب أو ذاك من كتب التفسير ثم يقمش منها، ثم بعد ذلك يأتي ويطرح هذه الأشياء بعيدا عن تمحيصها ومحاولة التعامل مع هذه المنقولات والنصوص والمرويات وما أشبه ذلك من أجل أن يتكلم الإنسان بطريقة علمية صحيحة تقوم على أصول وضوابط وقواعد التفسير. درس التفسير أيها الأحبة حينما يريد الإنسان أن يعد له فإن ذلك يرتكز على أمرين اثنين. الأمر الأول وهو المادة العلمية المنقولة، وهذه المادة العلمية المنقولة تستجلب وتستحصل من نوعين من المصنفات، وإن شئت أن تزيد ثالثا فلا بأس. الأول وهي كتب التفسير، وهذه الكتب كثيرة جدا، والذي لم يطبع منها أكثر من المطبوع، وهذه الكتب لها طرق ومناهج تسير عليها، وكل كتاب منها له جوانب يركز عليها، فهذه كتب تعنى بالمأثور، وهذه كتب تعنى بالجوانب الإعرابية والنحو، وهذه كتب تعنى بالجوانب البلاغية، وهذه كتب تعنى بالجوانب الفقهية والأحكام إلى غير ذلك مما سيأتي. فلا بد أن الإنسان يعرف هذه الأشياء، ويعرف أيضا أن هذه الكتب منها ما يغني بعضه عن بعض، فبعض هذه الكتب تنقل عن بعض، بل إن بعض هذه الكتب لربما يكون نسخة شديدة الشبه بكتاب آخر نقلت منه مع بعض التغييرات اليسيرة والإضافات المحدودة. فقد يقتني الإنسان كثيرا من الكتب وليس من المتخصصين في التفسير، وكان بإمكانه أن يستغني ببعض هذه الكتب عن غيره. هناك كتب أيضا لربما تكون، نعم هي كتب تفسير لكنها لا تحرر الأقوال وما يذكر فيها من التفسير، وإنما هي كتب نقل مؤلفها هذا التفسير من جملة من المصنفات، كان بالإمكان الرجوع إلى أصول هذا الكتاب والاستغناء عنه لأنه خلا من التحقيق والتعامل مع هذه النقولات بطريقة علمية صحيحة، عبارة عن نقولات مجمعة. وعلى كل حال هذه الكتب تتفاوت تفاوتا كبيرا، وسأبين طرفا من حال هذه الكتب بإذن الله عز وجل وأعرف بطائفة منها. النوع الثاني من المصادر التي تجمع منها المادة العلمية لدرس التفسير وهي كتب ليست من كتب التفسير، هذه كتب تعين على فهم التفسير ومعرفته ولكنها تناقش زوايا وجوانب معينة. على سبيل المثال كما سيتضح بإذن الله عز وجل في حينه، هذه الكتب منها ما يعنى بجانب الناسخ والمنسوخ، وهي كتب متفاوتة وكثيرة جدا. هناك كتب تعنى بالأمثال الواردة في القرآن، هناك كتب تعنى بما هو أوسع من ذلك وهو التشبيهات التي في القرآن تناقشها وتفصلها وتبين أنواعها، وهناك كتب تعنى بالأقسام القسم في القرآن، وهناك مؤلفات أخرى تعنى بالمتشابه اللفظي. والمقصود بالمتشابه اللفظي أنك تجد في بعض الآيات يقول الله عز وجل مثلا في سورة الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وفي سورة آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم، بزيادة لكم، ولتطمئن قلوبكم به، في الأنفال به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي الأنفال إن الله عزيز حكيم. وهكذا في قوله تعالى في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وفي سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. في الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، وفي الأنعام نرزقكم وإياهم. تجد في سورة الكهف الأول لما أراد أن يخبر موسى صلى الله عليه وسلم بحقيقة ما جرى عن الخبر قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، نقص حرف. لماذا نقص هذا الحرف؟ وهكذا تجد في سورة الكهف أيضا فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا له نقبا، زاد حرف النقب أشد، وزيادة المبنى لزيادة المعنى. هذا يسمونه بالمتشابه اللفظي. كثير الناس يسأل عنه، فيه كتب تعنى بهذا، من الكتب هذه المعينة التي أتحدث الآن عنها. وهكذا أيضا تجد بعض الكتب تتحدث عن حروف المعاني مثل حروف الجر، كتب متخصصة بهذا الجانب. وهكذا تجد أيضا مؤلفات تعنى بالآيات المشكلة التي يشكل معناها، بل إن بعض أهل العلم يؤلف رسالة كاملة، بل ألفت رسائل في مثل قوله تعالى إن هذان لساحران. لماذا لم يقل إن هذين وإنما قال إن هذان؟ رسائل مستقلة في بيان وجه ذلك. وهكذا في جوانب كثيرة كما سأذكر في حينه إن شاء الله تعالى. هذا نوع آخر، يعني هذا غير كتب التفسير، سنعرف بها بإذن الله عز وجل. وإن شئت أن تزيد مصدرا ثالثا من مصادر المعلومات في التفسير وهو تلك المعلومات التي تستجلب من الجرد والقراءات في السنين المتطاولة. فطالب العلم هو يقرأ في الكتب في السير والتراجم وكتب اللغة وأحيانا كتب الفقه وأحيانا في بعض شروح الحديث غير كتب التفسير، يعني في مواضع ليست من مضان التفسير، يقرأ أحيانا في ترجمة عالم ويقولون في ترجمته كانت له استنباطات لطيفة، ويأتون بأمثلة درر. فهذه الاستنباطات، هذه الأشياء اللي تمر بك أحيانا تمر بك في ترجمته، أحيانا تمر بك في تعليق على آية في كتاب، أحيانا في كتاب تربوي، أحيانا في كتاب من كتب اللغة، أحيانا كتب البلاغة، أحيانا تمر بك هذه الفائدة واللطيفة في كتاب من كتب شروح الحديث إلى غير ذلك. فهذه تقيدها على الأقل بالإحالة سورة الفاتحة آية رقم 1، انظر كتاب الإتقان للسيوطي الجزء الأول صفحة كذا وكذا، انظر كتاب البرهان للزركشي، انظر المدخل للحدادي، انظر كتاب الأمثال. لاحظوا الكلام اللي جمع لابن القيم، ابن القيم له نفائس في الكلام على بعض الآيات هي من هذا القبيل، لكن كلام ابن القيم رحمه الله جمع وخرج في مجلدات. تفسير شيخ الإسلام جرت عدة محاولات لجمعه، والآن سيطبع كتاب قد انتهي من تنظيمه ومراجعته في تفسير شيخ الإسلام لا يقل عن 8 مجلدات. حاول من جمعها أن يستقرأ كلام شيخ الإسلام فيما تناثر من مؤلفاته وكتبه رحمه الله. فالشاهد حينما يقرأ الإنسان في كتب شيخ الإسلام أو يقرأ في كلام ابن رجب أو يقرأ في كلام أحيانا بعض اللطائف لابن حجر، الحافظ ابن حجر كان له درس في التفسير حافل يحضره العلماء، وكان من شرطه في هذا الدرس ألا ينقل شيئا من كتب التفسير، بمعنى أنه كان يستنبط، يقول الذي في كتب التفسير أي واحد يستطيع أن يرجع إليه. فكانت استنباطات واستنتاجات. الآن هذه 3 مصادر يمكن أن تجمع فيها المعلومات، فإذا جمعت المعلومات بهذه الطريقة بالاستقراء وأن تقرأ تقيدها الفوائد والدرر والنفائس، ثم جيت تطرح درسا في التفسير تجد هذا الدرس مرصع بالجواهر والدرر واللآلئ التي لا تجدها في كتب التفسير. هذا فيما يتعلق بالمصادر. فيما يتعلق بالجانب الآخر الذي يحتاج إليه من أراد أن يعد درسا في التفسير، فيما يتصل بالناحية العلمية ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى قاعدة ينطلق منها، يحتاج إلى آلة يتعامل فيها مع هذه المعلومات. هذه المعلومات كثيرة جدا في كتب التفسير وفي غيرها، يجد مرويات متعددة في سبب النزول، روايات أحيانا صحيحة، لربما يجد في سبب النزول يجد 5 روايات صحيحة ثابتة ومتنوعة في سبب نزول الآية، في مثل قوله تعالى مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، كيف يتعامل معها؟ صح في أسباب النزول أن ذلك كان حينما التبست عليهم القبلة فصلوا في ليلة مظلمة لم يعرفوا فيها القبلة، فحينما أصبحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. إذن هي في الذي يخطئ في تحديد القبلة. وكذلك صح في أسباب النزول أنها رد على اليهود حينما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فالله عز وجل رد عليهم بهذا فأينما تولوا فثم وجه الله. وصح في أسباب النزول أشياء أخرى، فكيف تتعامل مع هذه الرواية؟ هل تأخذ برواية وتترك الباقي، أو تقول كل هذا نورده جاء في رواية كذا وجاء في رواية كذا وجاء في رواية كذا؟ طيب المستمع يبغى يعرف ما هو السبب الحقيقي للنزول. فإذا كان عند الإنسان آلة يكون عنده قدرة على التعامل مع هذه المنقولات من الروايات وغيرها، ويستطيع أن يجمع بينها أحيانا، ويستطيع أن يرجح في المقامات التي تحتاج إلى ترجيح، فيخلص هذه القضايا وينتج عن نظره هذا في التفسير خلاصة وأقوال محررة ومعاني واضحة، ويفهم أيضا عبارات السلف. السلف أحيانا يفسرون بجزء المعنى، أحيانا يفسرون بالمثال لتقريب المعنى، وأحيانا قد يفسرون بتفسيرات لا يقصدون بها الحصر، وإنما هذا بعض ما يدخل في معنى الآية، فيحتاج أن يعرف طريقتهم ويتعامل معها ولا يتسرع في رد أقوالهم وتخطئتها. ثم هو يستطيع أيضا أن يحكم على أقوال المفسرين، متى تكون هذه الأقوال صحيحة ومتى تكون غير صحيحة، يكون عنده آلة. فعلى قدر تمرسه، على قدر قدرته، على قدر ما يكون عنده من القدرة على تحقيق التفسير والفهم والاستنباط والإضافة والترجيح، فيتعامل بمهارة. هذه الآلة كيف تحصل للإنسان؟ بوجود الملكة. هذه الملكة من أين تأتي؟ تأتي من دراسة للغة العربية في علومها المختلفة، وأصول الفقه وأصول التفسير، علوم الآلة مع الممارسة. فإذا درس ذلك مع التطبيق فإنه تحصل له ملكة وذوق في التفسير، فيأتي تفسيره في غاية الجودة والتحرير. والواقع أن الكثير مما يطرح في دروس التفسير كما نشاهد أحيانا في بعض الجامعات والكليات وما أشبه ذلك، تجمع الأقوال من بعض الكتب ثم يقال قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، القول الثاني والأول والرابع والسادس، ويخرج المتعلمون كما دخل. حتى لو حفظوا هذه الأشياء فإن مصيرها إلى النسيان ولو بعد حين، لكن حينما يتعامل مع التفسير بهذه الطريقة وتربى عند المتعلم الملكة في درس التفسير، فإنه يتذوق هذا الفن ولا يشبع منه في حال من الأحوال. لكن للأسف أن درس التفسير في غالب الأحيان ما يعرض بالطريقة الصحيحة. هذه الطريقة التي ذكرتها آنفا من عرض الأقوال هكذا كيفما اتفق، أنا لا أعتبر هذا درس التفسير إطلاقا، و التفسير له شأن آخر. على كل حال إذن نحن نحتاج في درس التفسير إلى مادة علمية، وذكرنا أنها تؤخذ من 3 مصادر. والجانب الآخر الذي نحتاج إليه وهو الملكة، يحتاج الإنسان إلى ملكة، يحتاج إلى آلة يتعامل معها، وعلى قدر قدرات هذا الإنسان على قدر ما يبدع في التفسير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يقرأ عليه قبل الدرس الذي كان يلقيه في المسجد النبوي، يقرأ عليه قبل ذلك من بعض الكتب، ولكنه حينما يتكلم فهو بحر يتفجر، لا ساحل له. وقد عانيت هذا سنوات وتتبع تفسيره وأقارنه بالمصادر والكتب التي كانت تقرأ عليه قبل الدرس، ولا مقارنة بين ما يذكره في التفسير وبين هذه المصادر والكتب، ما في مقارنة. الرجل حينما يمر على أي قضية من القضايا، لفظة من الألفاظ، كلمة الظلم مثلا، يأتي بجميع معانيها وشواهد ذلك العربية، شواهد من الشعر، حينما يأتي إلى حرف من الحروف، حروف المعاني، يذكر معانيه ويذكر لكل معنى شاهد من الشواهد الشعرية. حينما يمر على قضايا تاريخية أو قضايا تتعلق بالسيرة أو بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، يذكر أشياء عجيبة، يتعب الناظر وهو يتتبع في كتب التواريخ حتى يوثق ذلك. بل وجدت أشياء كثيرة من الشواهد التي يذكرها لم أجدها في شيء من الكتب ولا في الموسوعات التي ظهرت فيما بعد ذلك في الأقاص التي تذكر الشواهد الشعرية. مع طول التتبع حتى سافرت في هذا إلى موريتانيا من أجل سؤال العلماء هناك ولم أجد ما يشفي. رجل يأتي بالشواهد، يعني غاية ما وجدته أن بعض أهل العلم يقولون هذا مما ذكره بعضهم، يعني يذكر، هو يذكر مثلا أبيات لبعض الشعراء المعروفين ثم يذكر بعده بيتا أو بيتين ليست من القصيدة، وإنما ذلك أخذه عن شيوخه أو عن بالمشافهة. فالرجل حينما كان يتكلم كأن العلوم بين عينيه، يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. ولما تكلم على آية الأعراف، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، رد على إبليس في قياسه الفاسد من وجوه متعددة. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم على القياس وأنواع القياس، ورد على نفاق القياس من الظاهرية كابن حزم وداود ردا مفصلا طويلا، حتى أن تلميذه الشيخ عطية رحمه الله كتب هذا ثم عرضه عليه، فلما نظر فيه قرأ قال لولا أني أسمعه بصوتي لم أصدق أني قلت هذا. هو عن نفسه يقول لم أصدق أني أقول هذا، الله فتح عليه في أثناء الدرس. فكان يجلس رحمه الله ويتكلم على الآيات، ثم بعد ذلك يسهب ويتوسع ويبحر. وكان يعتذر أحيانا أن هذه الدروس لربما تعني به، يرى في بعض الوجوه أنها قد ذهبت بعيدا لم تفهم، فكان يعتذر بأن هذه الدروس يذكر فيها هذه الأشياء لينتفع الجميع، لأن كان من الحضور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ حماد الأنصاري وأمثال هؤلاء من العلماء كانوا يحضرون درسه في التفسير، ويحضره كثير من العامة. وأقل ما يأتي العامي من هذا الدرس أنه يعرف عظمة القرآن ولو لم يفهم حرفا واحدا ما قال الشيخ، بحر يتفجر. ومن أراد، إذا من غرته نفسه في يوم من دهره وظن أنه حصل شيئا من العلم، فما عليه إلا أن يسمع لبضع دقائق من درس الشيخ رحمه الله المسجل، شيئا من دروسه فقط، يسمع قليلا حتى يعرف وين العلم. ومنهم العلماء رحمه الله رحمة واسعة. فهذه نماذج معاصرة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المعاني التي يذكرها في درسه الذي كان في الإذاعة وفي تعليقاته في حتى على الجلالين في دروسه في المسجد وفي الباب المفتوح، كانت في البداية تقرأ عليه آيات ثم بعد ذلك يعلق عليها. هذه الأشياء التي يذكرها من الاستنباطات الدقيقة واللطيفة أشياء عجيبة بغاية الفائدة. أنا لا أقول هذا لأنني أحب الشيخ، نعم نحن نحبه ونكبره، فهو إمام في العلم وإمام في الفقه، لكني أقول هذا أيضا من باب إحقاق الحق وبيان الفضل لأهله. فجربت تتبع ومقارنة كتب كثيرة من كتب التفسير على التسلسل التاريخي، وكان آخر ما أقرأ بعض كتب المعاصرين، ولعل آخر ما كنت أقرأ كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنت إذا وصلت عند مثل هذا الكتاب أقول في نفسي ماذا بقي له، وإنما كنت أقرأ من باب تحلة القشم من أجل أن أكمل العدد الذي أمامي، أكثر من 50 كتابا أقرأ منها بالتدريج، يعني على التسلسل التاريخي. بعض الكتب طويلة جدا وما كنت أحتاج أن أكتب منها حرفا واحدا، تكرار لكتب سابقة الفوائد اللطائف موجودة في كتب سابقة، أو أن هذه الأشياء موجودة فيها هي قضايا جدلية أو قضايا تتعلق بالصنعة البلاغية أو إعرابات أو نحو هذا، صفحات طويلة جدا تتعب حتى تقطعها. فإذا جيت عند كتاب الشيخ رحمه الله أجد أشياء كثيرة جدا تحتاج أن تدون. هل كان الشيخ يتعب في التحضير؟ الجواب لا قطعا، لأن وقت الشيخ مملوء، فكان رحمه الله على الدرس في الإذاعة أو التعليق على الباب المفتوح أو التعليق على الجلالين. التعليق على الجلالين في الصباح، نحن عرفنا هذه الدورات منذ متى، الشيخ منذ زمن بعيد وعنده 5 دروس في أقل تقدير في الفترة الصباحية في الإجازات الصيفية دائما منذ زمن بعيد قبل أن يشتهر الشيخ ويعرف. وأحد هذه الدروس هو تفسير الجلالين، كان يشفعه تعليقا ويستنبط من القرآن أشياء هي التي الآن نشاهد في بعض الأشرطة ونسمع من دروس الشيخ رحمه الله. فهذه الأشياء كانت تستوعب وقته، 5 دروس في الصباح، وكان يقرأ عليه بعد المغرب في الفقه وبين الأذان والإقامة في علم آخر، هذه 7 دروس بالإضافة إلى الأشياء الأخرى، لقاء بأعضاء الدعوة ولقاء بأعضاء الهيئة ولقاء بطلاب العلم خارج عنيزة ولقاء بطلاب السكن الذي عند الشيخ ولقاء آخر بخاصة طلاب الشيخ أو طلاب القدامى ولقاء آخر ببعض منسوبي بعض الجمعيات ولقاءات ومواعيد ونور على الدرب. متى كان الشيخ يعد ويحضر؟ ونحن الواحد منا لو كان عنده درس واحد في الأسبوع لربما صار هذا الدرس هو الشغل الشاغل، لا يستطيع معه أن يفكر ولا أن يعمل شيئا. فأقول مع ذلك تجد هذه الاستنباطات والدقائق والفوائد واللطائف أشياء عجيبة وكثيرة. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد ذلك أنتقل إلى أمر آخر يتعلق بإعداد الدرس في التفسير، وهو أنه ينبغي أن نحدد في البداية الاتجاه المطلوب سلوكه في درس التفسير. هذا الدرس هل نريد درسا يعنى بالأشياء المنقولة، والأشياء المنقولة تشمل تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير بأقوال الصحابة، تفسير بأقوال التابعين، وهذا ما يسمى بالتفسير بالمأثور، ويضاف إلى التفسير بالمنقول التفسير باللغة لأن ذلك مما ينقل، لا نقول إنه من قبيل التفسير بالمأثور لكنه تفسير بالمنقول. فهل نريد هذا أو نريد أن يكون التفسير بالاجتهاد والنظر والاستنباط وما يسمى بالرأي؟ الآن حينما أريد أن أفسر بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، لو أردنا أن نفسر مثلا قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، إذا أردنا أن نفسر بالمنقول فمعنى ذلك أننا نقول قال ابن عباس، قال قتادة، قال مجاهد، قال فلان، وهكذا نقول قول أئمة اللغة. ولكن حينما نريد أن نفسر بالاجتهاد فإننا نفسر من غير عزو، فماذا نقول؟ سنقول الحمد لله رب العالمين، هذه للاستغراق، والحمد هو إضافة أوصاف الكمال، ودخول الاستغراقية على هذا اللفظ الحمد يدل على أن الله تبارك وتعالى مستحق لجميع أوصاف الكمال، ولا يكون مستحقا لجميع أوصاف الكمال إلا من كان منزها عن كل نقص ومتصفا بكل كمال. وأيضا فإن الذي يكون متصفا بصفات الكمال جميعا هو الذي ينبغي أن يكون المعبود وحده، فإن الناقص لا يصح أن يكون إلها. والحمد والفرق بين الحمد والشكر إلى آخر ما يذكر. ثم نقول لله، اللام هذه للاستحقاق لأن هذا من باب إضافة معنى لذات، الحمد مستحق لله، ولفظ الجلالة الله مشتق من الإلهية وهو أعظم الأسماء إلى آخر ما يذكر. هذا الكلام الذي سمعتم الآن هل في عزو؟ قال فلان وقال فلان وقال ابن عباس وقال مجاهد وقال قتادة، ها؟ الجواب لا. هذا يسمى بالتفسير بالرأي والاجتهاد والنظر. فنحن نحتاج أن نحدد، إذا أردنا أن نقدم درسا في التفسير ما طريقة هذا الدرس؟ ونحتاج أيضا أن نحدد هذا الدرس موجه لمن؟ لا بد من هذا، لا بد من تحديد الهدف. نحتاج أن نحدد المستهدف. نحن في كثير من الأحيان حينما نقدم العلم، حينما نشرح الكتب، يأتي الإنسان متحمسا ويبدأ يتكلم، أو حينما يؤلف، إذا كنت تؤلف للعوام فهذا له طريقة، حتى في التوثيق والصياغة وقوة العبارة، وإذا كنت تؤلف لطلبة العلم فهذا أيضا له طريقة من جهة الأسلوب، من جهة طريقة التوثيق. فلا بد أن نحدد الهدف والمستهدف من هذا التأليف أو من هذا الدرس. أما أن يأتي الإنسان يجلس، لو جلس عنده أكبر العلماء أو جلس أجهل الناس فإنه لا فرق عنده بين هذا وهذا في المعلومات التي يقدمها، هذا غلط، وللأسف خطأ شائع سبب الكثير من الإشكالات لدى المتعلمين، وهو من أعظم أسباب الانقطاع عن العلم. فلا بد من التحديد من البداية، ماذا نريد بهذا الدرس؟ فأن تحدد هذا الدرس الذي تقدمه الآن، هل تقدمه لطلبة علم؟ هل تقدمه الناس تريد أن تنمي عندهم الملكة؟ هل تريد أن تبين لهم فقط عظمة القرآن وجوانب تربوية؟ أو تريد أن تقدم هذا الدرس بطريقة محررة يستفيد منها المتعلم وهكذا؟ وهذه أمور في غاية الأهمية. دائما حاول إذا أردت أن تكتب مقالا أو رسالة أو أن تلقي كلمة أو درسا، حدد الهدف ومن تخاطب بهذا الكلام. إذا كنت تخاطب طلاب العلم فحتى لو قال لك بعض العامة الذين حضروا لم نفهم شيئا، قل هذا الخطاب غير موجه إليكم. وإذا كنت تخاطب العامة فلا بد من مراعاة هذا في الأسلوب، وأيضا في كمية المعلومات، تكون معلومات محدودة بحيث يستطيعون استيعابها وفهمها. من الأشياء التي نحتاج أن نحددها، حدد نوع التفسير الذي تريد أن تفسر به هذا الدرس، الذي تريد أن تفتتحه لمجموعة من الناس أو جماعة المسجد أو لطلاب في معهد أو مدرسة أو غير ذلك. هذا التفسير ما نوعه؟ التفسير ثلاثة أنواع. في نوع يقال له التفسير التحليلي، والمقصود بالتفسير التحليلي أن يقف المفسر عند كل جملة وكل لفظة، كما ذكرت لكم قبل قليل في تفسير الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، حينما نقف عند أل ولفظة الحمد ولله ورب إلى آخره، هذا يسمى بالتفسير التحليلي، حتى لو كنا نذكر الأقوال، قال فلان قال فلان، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم. وهذا التفسير التحليلي على نوعين. النوع الأول أن تذكر فيه الأقوال، وهو ما يسمى بالتفسير المقارن. سمعتم بالفقه المقارن؟ أيضا يوجد شيء اسمه التفسير المقارن، قال فلان قال فلان، تذكر الأقوال في الآية لا تكتفي بقول واحد. وهناك النوع الآخر من التفسير التحليلي، وهو الذي يختار فيه القول المترجح لدى المفسر أو الراجح، ما يذكر الأقوال. قبل قليل في تفسير أول الفاتحة لم أذكر لكم أقوالا، هذا يسمى تفسير تحليلي. الآن مثل، خلونا نأتي بأمثلة حتى يتضح المراد. الآن حينما تقرأ بتفسير ابن كثير، هل هذا تحليلي؟ ما نوع هذا التفسير؟ تحليلي. هل يذكر الأقوال أو لا يذكر الأقوال؟ يذكر الأقوال، فهذا يسمى تحليلي مقارن. لما تقرأ تفسير القرطبي تحليلي وأيضا مقارن، يذكر الأقوال ويتوسع. حينما تقرأ بتفسير الشوكاني اللي هو فتح القدير، هذا تحليلي واضح جدا ويذكر الأقوال. حينما تقرأ بتفسير ابن جرير الطبري، يعتبر هذا تفسير تحليلي ويذكر الأقوال، القول الأول كذا، ذكر من قال بذلك ويأتي بسرد للروايات، ثم وقال آخرون ويأتي بالقول، ثم بعدين يسرد الروايات ويأتي بقول ثالث ورابع وهكذا. فهو تفسير تحليلي مقارن. وأكثر كتب التفسير هي من هذا القبيل، من قبيل التفسير التحليلي المقارن. وهناك نوع آخر من كتب التفسير هي تفسير تحليلي لكنه غير مقارن، بمعنى أن المفسر ينتخب قولا يرى أنه الأرجح فيذكر هذا القول، مثل تفسير الجلالين اقتصر على قول واحد، ومثل تفسير زبدة التفسير وهو اختصار لفتح القدير للشوكاني. وهنا يشبه هذا أيضا التفسير الذي صدر عن المجمع طباعة المصحف تفسير الميسر، فهو يجمع بين هذين كونه من قبيل التفسير التحليلي الذي يقتصر على قول واحد ما يذكر الأقوال، وفيه أيضا فيه صبغة من التفسير الإجمالي. النوع الثاني من التفسير وهو التفسير الإجمالي، والمقصود بالتفسير الإجمالي هو الذي لا يقف عند الألفاظ وإنما يذكر المعنى العام للآيات. وأبرز الكتب وأشهر الكتب بهذه الطريقة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يذكر المعنى العام لا يقف عن كل لفظة، وإن كنت تجد في مضامين كلامه ما يبين عن بعض الألفاظ الغريبة لكنه لا يقف عندها بذاتها، وإنما يتكلم عن معنى الآية العام فتفهم معنى هذه الكلمة وتلك من خلال هذا التفسير المجمل، فهذا من التفسير الإجمالي. وابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عادة بعد كل آية يذكر نحوا من 4 أسطر أو أقل أو أكثر قليلا يذكر فيه المعنى العام للآية، وهذا من أنفع ما يكون للقارئ، وهذا من مزايا تفسير ابن جرير رحمه الله. والسبب في ذلك هو أن القارئ أو المستمع إذا كان الدرس بالإلقاء، إذا كان يسمع الدرس وأنت تحلل له كل حرف وكل لفظة وتذكر ما فيها من المعاني والشواهد الشعرية والاستنباطات الدقيقة لماذا عبر بكذا، الحمد لله، اللام 3 أنواع للاختصاص والملك والاستحقاق، وهذه اللام للاستحقاق لأنه أضاف معنى إلى ذات من شأنها يعني، فالحمد مستحق لله عز وجل، ولماذا الحمد مستحق لله، ويبدأ يتكلم عن هذه القضايا. طيب ما هو المعنى العام للحمد لله رب العالمين؟ يضيع السامع في هذه التفاصيل والدقائق، لا سيما إذا كانت هذه الدقائق والتفاصيل من الاستنباطات التي بالمناقيش، لطائف بلاغية، لماذا عبر بكذا ولم يعبر بكذا، لماذا قدم هذه اللفظة على هذه اللفظة، مثل ما قلنا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أيها أشد نقب السد الذي بني بالبناء الذي وصفه الله عز وجل، أتوني زبر الحديث حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا أوقدوا عليه النار، ثم قال آتوني أفرغ عليه قطرة نحاس، أي أشد أن ينقبوه أو أن يظهروا فوقه؟ ها؟ النقب أشد، فزاد حرف فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، هذه قد يعني يستفيد السامع منها، لكن حينما نفسر بهذه الطريقة قد يضيع المعنى الأصلي اللي نزلت الآية لتقريره. ولهذا كان الشاطبي رحمه الله يشنع على هذه الطريقة ويرفضها ويقول إن ذلك يضيع المعنى الذي نزلت الآية لتقريره. والتوسط في هذا الباب أن يقال بالاعتدال، يذكر المعنى العام كما يفعل ابن جرير رحمه الله حتى لا يضيع المعنى، ويذكر من هذه الاستنباطات واللطائف القدر الذي لا يفضي بنا إلى التكلف وتحميل كلام الله عز وجل ما لا يحتمل، لأن بعض الناس يذكرون أشياء ما يدل عليها الظاهر القرآن وهي من التكلف، وقد يدخل الإنسان بسبب ذلك القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وهذا أمر شديد. فهذا هو التوسط. فإذا التفسير التحليلي على نوعين، التفسير الإجمالي عرفناه، وإذا استطاع المفسر أن يجمع بين الإجمال والتحليل فهذا جيد، يذكر المعنى العام في الأول ثم بعد ذلك يغوص في المعاني، ولكنه يراعي من يقدم لهم التفسير، ما يغوص كثيرا فيغرقون، ولكنه بقدر يناسب للسامعين. وهناك نوع ثالث من التفسير وهو ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وهذا التفسير الموضوعي هو اشتهر في العصر الحديث، مهما قلنا إنه موجود أو غير موجود في العصور المتقدمة، لكنه اشتهر في هذا العصر بلا شك. وطريقة هذا التفسير أنه يأخذ سورة، يأخذ موضوعا يجمع الآيات التي تتصل به في القرآن، مثلا الصلاة في القرآن الكريم، كل الآيات المتعلقة بالصلاة تجمع، ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات المجتمعة ويضع كما يقال العناصر لهذا الدرس. هذه الآيات منها ما يتعلق بحكم الصلاة، فيأتي بالآيات التي تدل على الوجوب. هناك آيات تتعلق بفضل الصلاة، يأتي بها عنوان فضل الصلاة. هناك آيات تتعلق بالثناء على المصلين مثلا، أو وعيد الذين لا يصلون. هناك آيات تتعلق بثمرات الصلاة وفوائدها، فيضع عنوانا ويأتي بهذه الآيات، واحد الفائدة الأولى كذا تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهكذا. ثم يأتي إلى آخر الموضوع بحسب ما عنده من الآيات. لكن طبعا ستبقى ثغرات في هذا البحث، لا يوجد في بعض الجوانب والزوايا لا يوجد فيها بعض الآيات، وبناء عليه سيكون هذا الموضوع فيه شيء من النقص والإعواز. يعني هناك جوانب تتعلق بالصلاة فيها أحاديث، وطريقة هذا التفسير أنه يذكر من الأحاديث ما يتعلق بالآيات مما يفسرها ويشرحها ويبين بعض متعلقاتها. لكن أن تفتح بابا مستقلا في هذا البحث مثلا في جوانب لم يرد فيها إلا أحاديث، هذا خلاف طريقة التفسير الموضوعي، ولهذا نقول إن هذا التفسير الموضوعي فيه نقص. ومن التفسير الموضوعي ما يدرس فيه موضوع في سورة معينة، حينما تقول مثلا المنافقون في سورة براءة، سورة التوبة فقط، أو حينما تقول مثلا الأحكام المالية مثلا في سورة البقرة، أو حينما تقول اليهود في سورة البقرة، اليهود كما تحدثت عنهم سورة البقرة مثلا، الأخلاق الاجتماعية في سورة الحجرات، هذا موضوع من خلال سورة. وهناك أحيانا نوع منه تدرس فيه لفظة واحدة كيف استعملت في القرآن، يعني مثلا لفظة القنوت ما معناها، لها معاني كثيرة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف فيها رسالة مستقلة وتتبع مواردها في القرآن. فهل القنوت معناه دوام الطاعة، أو أن معنى القنوت هو الخضوع والخشوع أو غير ذلك، كطول القيام في الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت، أو الدعاء قنت فلان، ما المراد به؟ فتدرس هذه اللفظة في القرآن في جميع الموارد، في جميع مواضعها تدرس القنوت، ما المراد بها في هذا الموضع، ما المراد بها في هذا الموضع، وهكذا. ثم بعد ذلك إما أن نخرج لها بمعاني متعددة، أو نقول جميع الاستعمالات ترجع إلى معنى واحد كما خرج بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن المقصود هو دوام الطاعة. لاحظتم؟ هذا يسمى بالتفسير الموضوعي. فنحتاج إلى أن نحدد هذه الأشياء منذ البداية، هذا التفسير إلى أي اتجاه سيتجه، إلى أين، ثم بعد ذلك نبدأ نجمع المادة العلمية المناسبة لهذا الاتجاه، ونرتب هذه المادة بطريقة معينة. ما هي الطريقة المقترحة في ترتيب هذه المادة؟ يمكن أن تكون على النحو الآتي: أولا نبدأ بالقضايا العامة. ما هي القضايا العامة؟ القضايا العامة نحن الآن ندرس من البداية مثلا سورة الفاتحة، ما معنى السورة لغة واصطلاحا؟ ما هو دائما في بداية الدرس معنى السورة لغة واصطلاحا؟ لماذا سورت السور؟ ليه القرآن صار سور؟ ما الحكمة من ذلك فيما يظهر لنا؟ كذلك ما معنى الآية لغة واصطلاحا؟ لماذا سميت بهذا؟ وهكذا ترتيب السور وترتيب الآيات، هل ترتيب السور توقيفي بمعنى أنه مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أو أنه شيء اجتهد فيه الصحابة؟ ونبين أن ترتيب الآيات أمر توقيفي لا اجتهاد لأحد فيه. كذلك أيضا أسماء السور، هل توقيفية أو فيها أشياء اجتهادية؟ أحيانا يذكر للسورة الواحدة مثل سورة الفاتحة أكثر من 20 اسم، هل هذه الأسماء كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه في الأغلب أوصاف وأن الأسماء الحقيقية قليلة والبقية هي أوصاف لهذه السورة؟ ف فهذه من القضايا العامة أولا فيما يتعلق بالسورة والآية من هذه النواحي. وأمر آخر من القضايا العامة نبين أسماء هذه السورة ومعنى كل اسم. ما هي أسماء هذه السورة؟ تقول مثلا سورة الفاتحة، لماذا قيل لها الفاتحة؟ لأنه يستفتح بها بالصلاة أو لأنه افتتح بها القرآن؟ لماذا قيل لها الحمد؟ لأنها مبدوءة بالحمد، الحمد لله. ولماذا قيل لها أم القرآن؟ باعتبار أن جميع معاني القرآن ترجع إليها. إلى غير ذلك من الأسماء، فنذكر الأسماء التي هي أسماء ليست أوصاف، ونبين المراد بكل اسم. وهكذا أيضا نتحدث عن فضل هذه السورة إذا وردت أحاديث صحيحة بطبيعة الحال، ورد في فضلها كذا وكذا وكذا من الأحاديث، وهناك كتب تعنى بهذه الأشياء جميعا، هناك مصادر تتكلم عن السور وما يتصل بها ومعاني وأسماء السور، سور القرآن ومعنى كل اسم، إضافة إلى كتب في التفسير تعنى بهذه الأشياء. قل أنا أريد أن أعرف الآن ما هي أسماء إذن السورة، أقول لك هناك كتب تعنى بهذه الجوانب أسماء السور كما سيأتي إن شاء الله، فترجع إليها وتجد المادة العلمية المطلوبة هناك. وهكذا أيضا ما يتعلق بفضل السورة، هناك كتب في فضائل السور، وهناك كتب في فضائل الآيات، هناك كتب تعنى بالصحيح، وهناك كتب تذكر الصحيح والضعيف، هناك كتب بالأسانيد، هناك كتب تختصر الأسانيد، كل هذا موجود. كذلك أيضا مكان نزول السورة، أين نزلت؟ في مكة، في المدينة، في أي مكان نزلت؟ هذا يبين هذه السورة وين نازلة، ومتى نحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية؟ هل باعتبار صدرها؟ السورة أحيانا يكون بعض السورة نزل مكة وبعض السورة نزل المدينة، أو باعتبار الأغلب أغلب الآيات أنها نزلت هنا أو هناك. وكيف نحكم بالنسبة للآيات التي يذكر بعض المفسرين أنها نازلة مستثناء، يقول كل هذه الآية نزلت في المدينة والسورة مكية، بناء على إيش؟ بناء على معنى لا حاله، هل هذا يسلم؟ ولا في قواعد تضبط هذا. كذلك من الأشياء العامة اللي نتكلم عنها في البداية موضوع السورة. السورة أحيانا تتكلم عن موضوع واحد محدد، حينما تقول مثلا سورة الصف تتكلم عن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن حينما تذكر سورة البقرة تتحدث عن موضوعات كثيرة، وهي أكثر سور القرآن من جهة الموضوعات وعدد الآيات. فمن السور ما تتحدث عن موضوع واحد، ومنها ما تتحدث عن موضوعين، ومنها ما تتحدث عن ثلاثة وأربعة وخمسة، فهذا هناك كتب تتحدث من كتب التفسير ما تذكر الموضوعات التي تطرقت لها السورة، وهناك كتب من غير كتب التفسير، الكتب المعينة التي ذكرت آنفا في أول الكلام، تتحدث عن موضوعات السور، كتب متخصصة في موضوعات السور، كيف تطلع موضوع السورة. طبعا طالب العلم أيضا يحتاج، يمكن هو أن ينظر في السورة ويستطيع أن يحكم أنها تتكلم عن موضوع واحد أو عن موضوعات شتى. أتوقف عند هذا. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا بطريقة إعداد الدرس للتفسير، وذكرنا بالأمس ما يرتكز عليه درس التفسير، أنه يحتاج إلى مادة منقولة، يحتاج إلى آلة بحيث يستطيع الإنسان يتعامل مع هذه المادة العلمية التي حصل عليها أو جمعها. ثم بعد ذلك ذكرنا أنه لا بد من تحديد الاتجاه الذي يريد سلوكه في هذا الدرس، هل هذا تفسير بالمنقول أو تفسير بالاجتهاد والنظر والرأي. والأمر الآخر أيضا لا بد من تحديد نوع التفسير، هل هو تحليلي أو إجمالي أو موضوعي. وبينا كل نوع من هذه الأنواع، ثم تحدثنا عن طريقة ترتيب المعلومات في التفسير. قلنا أولا تذكر القضايا العامة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى تحليل الآيات، وهذا هو الجزء الأخير فيما يتعلق بإعداد درس التفسير. أقول فيما يتعلق بتحليل الآيات، إذا قلنا إن هذا التفسير سيكون تفسيرا تحليليا، فيذكر في البداية ما يتعلق بالمناسبة، والمقصود بالمناسبة يعني وجه الارتباط بين الآية والآية التي بعدها. يعني نفترض أننا مثلا في الآية رقم 2، ما وجه الارتباط بين هذه الآية وهذه الآية؟ هناك مناسبات بين السور يذكرها بعض العلماء، ولكن ذلك مبني على أن ترتيب السور توقيفي، بمعنى توقيفي يعني أن ذلك متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب الذي في المصاحف، أن هذا لا دخل للاجتهاد فيه. والأرجح أن ترتيب السور ليس بتوقيفي، بل هو شيء له تعلق بالاجتهاد، هذا هو الراجح، ترتيب السور وليس ترتيب الآيات. وذلك أن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانت متفاوتة، منهم من كان يرتب حسب النزول إلى غير ذلك. وأحسن ما قيل في هذا والله تعالى أعلم هو ما ذكره الإمام مالك من أنهم استأنسوا فيما كانوا يرونه من غالب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته. ولا شك أنه في ذلك الحين، في ذلك الوقت يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف عندهم بعض الأجزاء أو بعض المجموعات إن صح التعبير من السور بحسب ترتيبها اليوم. فالمسبحات مثلا، الزهروان، البقرة وآل عمران ونحو ذلك مما تجدونه في بعض الروايات. لكن حينما نقول جميع سور القرآن هل ترتيبها بتوقيف أو باجتهاد، نقول لا، ليس بتوقيف. لكن كونهم استأنسوا بما كانوا يرونه من غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض فهذا ممكن. لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ضعوا هذه السورة الفاتحة أولا ثم البقرة ثانيا ثم آل عمران ثالثا ثم، ولذلك ما يرتب عليه من أحكام في مسألة التنكيس، وهذا استطراد لفائدة مسألة التنكيس. جاء نبي مسعود رضي الله عنه لما سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك رجل نكث الله قلبه. ما المقصود به؟ المقصود به قلب الآيات في السورة، يعني يقلب السورة يقرأ من آخر آية حتى يصل للآية الأولى، وهذا يفعله بعض المتمرسين في الحفظ، فهذا لا يجوز لأنه نفسد مرمى القرآن المعاني. لكن كون الإنسان يقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، فهذا لا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، فلا بأس أن يقرأ الإنسان، بل أكثر من هذا، لا بأس أن يقرأ مقطعين من سورة واحدة الأول منهما بعد الثاني، بشرط أن لا يكون الكلام مترتبا على بعض، كل كلام منفصل. يعني مثلا يقرأ قصة طالوت وجالوت، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، يقرأ ذلك في الركعة الأولى، يقرأ في الركعة الثانية مثلا أول السورة، أو يقرأ في الركعة الأولى آية الدين ويقرأ في الركعة الثانية قصة طالوت وجالوت. ما المانع؟ ما في ارتباط في المعنى، فهذا لا شيء فيه، مع أن ترتيب الآيات توقيفي، ما يقرأ آخر قصة طالوت في الركعة الأولى ويقرأ أولها في الركعة الثانية، هذا ما يصح، لابد أن يقرأ مرتبا. فالشاهد أن المناسبات بين السور ليست توقيفية، وبناء عليها ما يبنى على ذلك من القول أن التنكيس هو أن يقرأ سورة ثم يقرأ في الركعة الثانية السورة التي قبلها في ترتيب المصحف، هذا ليس هو التنكيس المقصود بالذم، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا إذن ما هو التنكيس المذموم. إذن ما يبنى على القول بأن ترتيب السور توقيفي، إذا عرفنا أنه ليس بتوقيف فكل ما بني عليه فلا عبرة به. ومن الأشياء التي يبنونها على أن ترتيب السور توقيفي علم المناسبة، وهو وجه الارتباط بين السورة والسورة. مثلا في سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لإيلاف قريش إيلافهم. لماذا فعل بأصحاب الفيل ما فعل؟ السورة اللي بعدها مباشرة، لإيلاف قريش إيلاف، فعلنا ذلك بأصحاب الفيل من أجلكم يا قريش لإيلافكم، لاحظتم؟ فإذا قلنا التركيب ما هو توقيفي، إذن ما نعتد بهذا، ما نرضى. وهكذا ما يقولون، يقولون في سورة الفاتحة مثلا الله عز وجل ضمنها معاني القرآن وذكر الصراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، ثم جاء ذلك مفصلا في صدر سورة البقرة، أهل الإيمان وأهل النفاق والكفار، ثم ذكر اليهود ذكرا طويلا مفصلا، هذا تفصيل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن هذا كله بناء على ما سبق. طيب، إذا نتوصل من هذا إلى نتيجة، وهي أننا لا نشتغل بالمناسبة بين السورة والسورة. إذا ما هي المناسبات المعتبرة؟ المناسبة المعتبرة تكون فيما عدا ذلك، فيدخل فيه المناسبة بين الآية والآية. الحمد لله رب العالمين، من هو رب العالمين؟ الرحمن الرحيم، فذكر صفته وخص هذه الصفة يمكن أن يقال ليبين أن ربوبيته للعالمين ربوبية مبنية على الرحمة، ليست مبنية على المضادة والعسف والقهر والظلم وما أشبه ذلك، ربوبية مبناها على الرحمة، الرحمن الرحيم. ثم أخر ذكر الملك، مع أن المناسب فيما يتبادر لبعض الناس أن يذكر بعد الربوبية الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، لكن جاء بينهما بذكر الرحمة من أجل بيان أن ربوبيته مبنية على الرحمة. ثم لما ذكره بهذه الأوصاف حمده، ثم عاد الحمد ثانيا، وهذا الثناء أثنى علي عبدي، فقال الرحمن الرحيم، ثم مجده ثالثا بذكر الحمد ثالثا مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك كأنه كما يقولون كما يقول ابن القيم كأنه صار بحضرته فقال خاطبه بصفه من الغيبة، الحمد لله الغائب، ربي هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، إياك، فوجه الخطاب إليه بكاف الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك سأل حاجته ومطلوبه، اهدينا الصراط المستقيم، ثم بين هذا الصراط وضبطه بوصف يبين حقيقته، فهو صراط يجانب طريق الإفراط بالإفراط والتفريط غير المغضوب عليه ولا الضالين. هذا باختصار وتبسيط كيف يكون الارتباط. وقل مثل ذلك، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، حروف المقطعة الراجح أنه لا معنى لها في نفسها، لكنها تشير إلى معنى، وهو أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف فأتوا بمثله، ولذلك يأتي غالبا بعدها ذكر القرآن، ولهذا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بدأ يفصل أوصاف أجمل أولا، ثم بعد ذلك فصل من هم أهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر ما ذكر، وهكذا في سائر الآيات. المناسبة أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية، إذا كانت ظاهرة فإنها تذكر ولا بأس من هذا وليس ذلك من التكلف، وإذا كانت المناسبة خفية فإنه يعرض عنها لئلا يكون الإنسان طائلا على الله عز وجل بغير علم. مناسبة ظاهرة مثل الأشياء الأمثلة التي ذكرتها آنفا، والمناسبة الخفية انظر إلى قوله تبارك وتعالى مثلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، ما الذي قبله؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى رب، هذا كله في القيامة واضح للتباس، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، انتهى هنا. كل هذا يتحدث عن أحوال الآخرة والإنسان وما يلقاه فيها، ثم قال لا تحرك به يعني بتلقي الوحي القرآن لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، هل هنا ارتباط؟ ما يظهر لنا ارتباط، والله عليم حكيم، لكن لا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. فتجد إذا رجعت إلى بعض الكتب يذكرون وجوها متكلفة، وهذا ما يسوء، والإنسان ينبغي أن يتحرز ويتورع. وهناك مناسبة بين المقطع والمقطع، حتى لو كان هذا المقطع نزل قبل سنوات وهذا المقطع نزل بعده بمدة، يوجد هذه تسمى مناسبة بين المقطع والمقطع. مثال، الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء اليهود كعب بن أشرف ومن معه حينما ذهبوا إلى المشركين في مكة بعد غزوة أحد يحرضونهم على استئصال المسلمين، يقولون أتيتم وانتصرتم ولن تفعلوا شيئا، لماذا رجعتم؟ هم الآن يعيدون ترتيب صفوفهم، ارجعوا إليهم فاستأصلوهم. فسألهم المشركون: أنحن أهدى أم محمد؟ قالوا: أنتم أهدى من محمد. وسجدوا لأصنام المشركين، للأحبار سجدوا لأصنام المشركين تأكيدا على أنهم أحق من النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى سبيلا. فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إلى هنا. ثم ماذا قال؟ قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه لا علاقة لها بما قبلها في سبب النزول، والذي يروى في هذا أنها نزلت بسبب قصة مفاتيح الكعبة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة. ولاحظوا المقطع الأول متى؟ بعد أحد. وأحد متى كانت؟ في السنة الثالثة، أليس كذلك؟ فالذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مفاتيح الكعبة وطلبها منه علي رضي الله عنه، ومفاتيح الكعبة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من بني شيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها عندهم إلى يوم القيامة، ونزلت مفاتيح الكعبة عند بني شيبة إلى اليوم، وهذا معروف. فالشاهد أن الآية نزلت في هذا: إن الله يأمركم، فيما يروى في أسباب النزول. فعلى كل حال، ما العلاقة، ما الارتباط؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة. اربط بين هذا المقطع والمقطع اللي قبله. كيف تربط؟ المقطع اللي قبله تحدث عن إيش؟ تحدث عن يهود. الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. الأمانات هذه صيغة عموم، فالشاهد أن الأمانات هذه صيغة عموم يدخل فيها كل أمانة، ومما يدخل فيها دخولا أوليا سبب النزول مفاتيح الكعبة، ويدخل فيها ما عدا ذلك أيضا. فمن الأمانات الداخلة تحتها الشهادة بالحق وعدم كتمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل هؤلاء اليهود عنه كتموا ما عندهم من الأمانة ما عرفوا من صفته صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أنتم أهدى من محمد. هؤلاء خانوا الأمانة وضيعوها، أليس كذلك؟ هذا واضح. لاحظتم كيف ربطنا بين المقطع والمقطع؟ وهناك ربط مناسبات يعني بين أول السورة وآخر السورة. انظر في أول سورة البقرة مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. في آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الغيب، ما هو؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك إلى آخره. لاحظتم كيف؟ افتح المصحف وانظر في السور وستجد ذلك واضحا. انظر في مثلا أول سورة الحشر وانظر في آخرها، انظر في أول سورة التحريم وما حصل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وانظر الأمثال التي في آخرها للمؤمنين والكافرين في النساء: امرأة نوح ولوط، امرأة فرعون ومريم. هذا الارتباط يسمى المناسبة بين أول السورة وآخر السورة. وهناك وجه من الارتباط يعني مناسبة بين موضوع الآية وخاتمتها. الآن انظر في قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هل قال والله غفور رحيم؟ ما المناسب هنا؟ العزة والحكمة.